بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه: حدثنا الحميدي وهو عبد الله ابن الزبير الحميدي، حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة وهو معروف برواية عنه، قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجاوز الحد في مدحه والثناء عليه، تجاوزا يخرج به عن حد بشريته وعن حد رسالته إلى ما لا يليق بالبشر، إلى ما لا يجوز للبشر، فلا يجوز للبشر أن يكونوا آلهة ولا أربابا. فقد قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فرسولنا ينهى عن إطرائه، والمراد المبالغة في مدحه، مبالغة تخرج بنا عن حد الاعتدال وتخرج به عن بشريته إلى أن يجعل ربا كما قالت النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام. النصارى قالوا عن المسيح إنه الله، ومنهم من قال هو ابن للإله، ومنهم من قال هو ثالث ثلث. عموما فإن الإطراء منهي عنه سواء كان لرسولنا أو لغير رسولنا، ذلك بأن النبي قال: وقد أثنى رجل على رجل فأطراه وبالغ في المدح والثناء، قال صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك. قالها ثلاثا: إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احثوا في وجوه المداحين التراب. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. هذا وقد تطري شخصا أو تثني عليه لظاهره، لكن يعلم الله من باطنه خلاف ذلك. فلذا وتوقيرا لديننا وتوقيرا لأنفسنا لا نبالغ في الإطراء وفي الأثر: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وإذا كان الصحابة الذين هم خير القرون وأفضل الناس، قال الله في شأن بعضهم من الذين خرجوا للجهاد مع الرسول يوم أحد، قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا صالح بن حيي أو حيي على الأصح، أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي، فقال الشعبي: أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران، وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران، والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران. هذا مطلعه ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. هذا الحديث قلب متنه على بعض الرواة فركب على هذا الإسناد متنا آخر وأخطأ خطأ فادحا، فقال في المتن الآخر ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أقرض رجلا فلم يكاتبه أي لم يكتب الدين الذي عليه. هذا المتن الأخير منكر ركب على السند الصحيح فتوهم قوم أنه صحيح وليس بصحيح، فقد نبه على هذا العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير آية الدين وفي غير موطن من تفسيره والله أعلم. هناك أقوام آخرون يؤتيهم الله الأجر مرتين ليس الثلاث المذكورون هنا فقط، فمن الذين يؤتون أجورهم مضاعفة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، ومنه المتصدق على القريب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب صدقة واصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، سفيان هنا وسفيان الثوري معروف محمد بن يوسف به، عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير عالم من علماء التابعين الأجلاء، كان في زمن ابن عباس أخذ عن ابن عباس علما غزيرا، ولكن قتله الحجاج بن يوسف الثقفي ظلما وعدوانا، والناس أحوج ما يكونون إلى علمه، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم المبير، والناس أحوج ما يكونون إلى علمه رحمه الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، تحشرون أي يوم القيامة حفاة أي ليس في أرجلكم نعال، عراة أي ليست عليكم ملابس، غرلا أي غير مختونين، غير مختونين. ووردت رواية بهما ولا يثبت سندها وإن كان معناها يثبت، ومعنى البهم هنا الذين هم كامل الأعضاء، بمعنى إذا كانت قد قطعت لك رجل في الدنيا فهل ستحشر يوم القيامة أعرج، أم أنها ترد إليك، ترد إليك رجلك التي قطعت. أما غرلا غير مختونين. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول من يكسى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أول الخلائق يكسى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، أي أنهم يطردون عن حوض الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم، وهذا الشاهد هذا قولنا في المسيح عيسى، لا إفراط ولا تفريط، لا نقول إنه إله ولا ندعي عليه افتراء كما افترت اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين، فادعوا عليه أنه خلق من تفاح أي من زنا، عياذا بالله من ذلك. عندنا أمه صديقة وهو رسول كريم وجيه في الدنيا والآخرة، لا نغالي كمغالاة للنصارى ونقول هو الله، ولا نذمه ونبخسه ونظلمه كما فعلت اليهود إذ قالوا هو ولد بغاء وحاشاه وحاشا أمه، قد جعلهما الله تعالى كما قال ولقد جعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. هذا قولنا قول النصف وسط في المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، وصفه النبي بالرسول والعبد الصالح فقال فأقول كما قال العبد الصالح عيسى ابن مريم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. استفيد من ذلك من الناحية العقدية أن الرسول لا يعلم شيئا عن أمته بعد موته بقوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، ولقول الله تعالى له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فعندنا إذن دليلان على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يجري بعد وفاته. الدليل الأول قوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، والدليل الثاني قوله تعالى له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ومن الجدير بالتنويه عليه حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألوني فأجيب أجيبكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. وهذا الخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال محمد بن يوسف الفرابري، الفرابري يروي عن البخاري، والفريابي هو شيخ البخاري، ذكر عن أبي عبد الله يعني البخاري عن قبيصة قال هم المرتدون الذين ارتدوا في عهد أبي بكر على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك منزل على المرتدين كما أفاده ظاهر الحديث، ولا نحتاج إلى تعليقات، أقصد إلى تعليق من قال ذكر عن قبيصة قال هم المرتدون، لأن الحديث الآخر فيه إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، هذه القاضية والمبينة لهم، فخرجوا من عداد الصحابة بردتهم ولم يحظوا بشرف الصحابة بردتهم. وهل يتصور أن صحابيا يرتد؟ نعم قد يكون، لكن ينزع منه اسم الصحابة، فقد قال تعالى إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فكيف الجمع إذن بين هذا وبينما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال ذكر أبو سفيان الحديث لما سأل هرقل أبا سفيان هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. فالجواب أن الذين ارتدوا لم تكن ردتهم عن كراهية للدين بل كانت لدنيا، والله أعلم. نعم، فيقال الله أعلم يقال من القائل. باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. نزول عيسى بن مريم عليهما السلام أي نزوله آخر الزمان بين يدي الساعة، دل على ذلك من كتاب الله دليلان. الدليل الأول قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، أي لعلامة على اقتراب الساعة إذا نزل. فنزول عيسى دليل على اقتراب القيامة. والدليل الثاني قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قيل قبل موت عيسى سينزل ويؤمن به طائفة من النصارى ومن اليهود، هذا قول. ومن العلماء من قال قبل موته أي قبل موت الكتابي، يعلم عند الوفاة علما مفاده أن عيسى عبد الله ورسول ليس بإله، ولكن ذاك حين لا ينفعه هذا الإيمان، والله أعلم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يقسم الرسول قسما ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبل الجزية إنما إما الإسلام وإما القتال. قال ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، أي إمامكم منكم يصلي بكم ويصلي بعيسى عليه السلام. ففي الحديث الآخر الذي في مسلم أن عيسى عليه السلام إذا نزل وقاتل الدجال يقدمه إمام المسلمين آنذاك للصلاة بالمسلمين، فيقول لا بل تقدم أنت، بعضكم على بعض أئمة، أبعضكم لبعض أئمة، تكرمة الله لهذه الأمة. فيتم عيسى عليه السلام بإمام المسلمين من أمة محمد آنذاك إكراما لأمة محمد، إكراما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وقد صح عن رسول الله أنه قال يوشك إن طالت بكم حياة أن تروا المسيح ابن مريم فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام فإذا عاش أحدنا حتى يلتقي بالمسيح عند نزوله فليقرئ المسيح من رسول الله السلام ومنا جميعا. هنا أمر يلفت النظر إليه أن هناك طوائف من أهل البدع تنكر نزول المسيح وتنكر خروج الدجال وتنكر المهدية، تنكر كل هذا، وهي التوابع وروافد المدرسة التي سمت نفسها بالمدرسة العقلية الحديثة في التفسير، وهي بعيدة عن العقل. فالعقل السليم يقتضي موافقة ما جاء به الله سبحانه، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أنزله الله عز وجل. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. أولا، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. إذن إبراهيم جد إسرائيل، إبراهيم جد إسرائيل. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ولذا فالصحيح أننا لا نطلق على الدولة اليهودية اسم إسرائيل، إنما نطلق عليهم اليهود. أما هذا الذي يسميه الناس كلام البارد الذي يطلع الأيام للكيان الصهيوني ونحو ذلك، هذا لا مستند عليه، هذا صرف للحقائق عن وضعها الصحيح. لأنك إذا جئت تبحث ما حكم الكيان الصهيوني، كافر أو مسلم، ما شأنه، لا تجد شيئا في القرآن اسمه الكيان الصهيوني. إنما تجد: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فتجد أحكام اليهود واردة في الكتاب العزيز، تجد: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قال. لا تجد قالت الكيان الصهيوني. إيش كيان صهيوني هذا؟ ما نعرف إلا من وصفهم الله سبحانه وتعالى. لأن الناس انتقلت عداوتهم من عداوة لليهود إلى عداوة لما أسموه الكيان الصهيوني. هذا وقوله ما ذكر عن بني إسرائيل يفيد جواز النقل عن بني إسرائيل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولكن قال أيضا: لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقون فتصدقون بباطل، ولا تكذبون فتكذبون بحق. تفصيل أن الروايات الإسرائيلية منها الصحيح الذي جاء به رسولنا وأخبر به وأقر في الكتاب العزيز، ومنها الباطل المخالف للوحيين الكتاب والسنة، ومنها ما بين ذلك هو الذي لا يصدق ولا يكذب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، حدثنا عبد الملك عن ربعي بن حراش قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عقبة بن عمرو الذي هو أبو مسعود البدري يقول لحذيفة، لأن حذيفة هو صاحب سر رسول الله، أعلمه النبي شيئا من أشراط الساعة وشيئا من أحاديث الفتن. واستدل بعض العلماء بذلك على أن عليا كان على الحق أيضا في قتاله مع معاوية، ذلك لأن حذيفة كان يقاتل مع علي، فقال هذا بالضميمتين الأوليين أن النبي قال: تقتل عمارا الفئة الباغية، وقال: تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقاتلهم علي. فهذا دليل ثالث أن حذيفة كان يعلم أسماء المنافقين، وكان يعلم وجوه الفتن التي ستحدث بعد وفاة رسول الله بتعليم الرسول له. كذا قالوا: وتحرر مشاركته مع علي، فلها طرق. قال عقبة بن عمرو لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعته يقول: إنما مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، إذن الدجال ساحر، إذن الدجال ساحر، ساحر كبير، الدجال ساحر من كبار السحرة، بل أكبر ساحر، لأنه معه فيما يرى القراء معه جنة ونار، ترى الجنة أنها نار وترى النار على أنها جنة. وفي قصة خروج شاب من أهل المدينة لملاقاته على أبواب المدينة ما يدل على سحره أيضا، فإن الدجال يأتي إلى المدينة ومحرم عليه دخولها، على أنقابها ملائكة يحرسونها، فيبرز له رجل من خيار أهل الأرض بل خيرهم آنذاك شاب، الشاب يقول له أنت الدجال، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الدجال لأصحابه أرأيتم لو قتلته ثم أحييته؟ قالوا اقتله، فيضربه في الظاهر فيشقه نصفين جزلتين ويمشي بين القطعتين، يعني أمام الناس الدجال يقتله وينقسم، يشطره بالسيف شقين نصف على اليمين ونصف على الشمال، وقل ها أنا ذا أمشي بين قطعتيه، ثم يقول له قم فيقوم في الظاهر أيضا، فيقول الشاب والله ما ازددت فيك إلا بصيرا، أنت الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتك يقتل على الحقيقة فلا يصلت عليه. فالدجال إذن ساحر كبير، ساحر من أكبر بل أكبر السحرة، معه جنة ونار، فأما الذي يرى الناس أنها جنة فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نار فجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. جزاكم الله خيراً.